هنوا الغالين في ليلة عمر، يا هلا فيهم وبكل من حضر. العريس أقبل، العريس أقبل، رشوا له العطر، يا رب احرس خطوته من كل شر. يلا اطفي النور، النور احضره، من حلاها الشمس كنها اختها، كل ملامحها مليانة مليانة خجل، يا بخت العريس وبختها. بسم الله المعبود والرحمن، ثم الصلاة على الهادي العداني، على عروس النورها يسبقها، تمشي ونتبعها بنظر العيان. بسم الله المعبود والرحمن، ثم الصلاة على الهادي العداني، على عروس النورها يسبقها، تمشي ونتبعها بنظر العيان. ألف صلاة مع سلام، ألف صلاة مع سلام، صلاة مع سلام، ألف صلاة مع سلام، ألف صلاة مع سلام.